السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 40 من أحاديث 40 النووية الناشئة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. هذا الحديث قال عنه ابن رجب رحمه الله تعالى، قال عنه إنه أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر، كأنه على جناح سفر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب، الغريب الذي لا يكون في وطنه ولا بين أهله ولا في بلده، فإنه لا يستأنس كثيرا لأنه غريب، ويكون تعلقه بأهله وبولده وببلده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الدار الحقيقية للإنسان المؤمن هي الآخرة، وأن هذه الدنيا المؤمن فيها غريب، فيكون تعلقه وتطلعه دائما للرجوع إلى موطنه الحقيقي أو إلى مستقره الحقيقي الذي هو الآخرة. ولذلك ابن رجب يقول: فهو غير متعلق ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر ببلد مارا بها، عابر سبيل، لا ليس مقيما فيها، وإنما قد يتزود منها لسفره. ومن المعلوم أن عابر السبيل لا يعني يجمع من خيرات البلد ويجلس فيها وكأنه لا، هو ينظر إلى السفر الذي أمامه، ولذلك يأخذ ما يعينه على السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يعني يحثنا على أن نكون في الدنيا كمثل الغريب أو كمثل عابر السبيل. فالإنسان الذي ينظر إلى الدنيا هذه النظرة تتغير عنده موازين القياس للأشياء والنظر للأمور، فيختلف تماما الذي ينظر للدنيا على أنها هي كل شيء، فهذا يعني يختلف تقييمه للناس عن الشخص الذي يرى أن الدنيا إنما هي ممر ومعبر ودار للوصول إلى الدار المستقر الأخير. يختلف تقييمه للناس، يختلف تقييمه للأشياء المادية، أشياء كثيرة تختلف في منظور الإنسان. وأكثر ما أفسد الأنظار في العصر الحديث، أو من أكثر ما أفسد ذلك، هي النزعة المادية، أن تكون المادة والحياة التي المشاهدة الآن هي كل شيء. يقول أخرج عفوا الإمام الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكذلك قول ابن عمر الذي ذكره الإمام النووي أخرجه البخاري: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا ما يعرف عند علماء السلوك والزهد والرقائق بقصر الأمل. هذا دائما نسمع مثلا في كلام ابن القيم، كلام الغزالي، كلام ابن الجوزي وغيرهم، يقول لك قصر الأمل، قصر الأمل. إيش المقصود بقصر الأمل؟ هذا هو قصر الأمل، إنه الإنسان لا يؤمل شيئا طويلا وكبيرا في هذه الحياة، وإنما دائما يعني في فكرته وفي باله أنه قد ينتقل للدار الآخرة، فهذا يجعله يهتم بالدار الآخرة أكثر من اهتمام بالدنيا. طبعا هذا الحديث ليس فيه تعطيل الدعوة إلى تعطيل الدنيا وإلى تعطيل مصالح الناس وإلى تعطيل، لا، وإنما فيه أهم ما فيه، أو فيها عدد من الأمور، لكن من أهم ما فيه هو أن يبقى قلب الإنسان المؤمن متعلقا بالآخرة، ونظرته متوجهة إليها، أكثر من أن يكون متعلقا بالدنيا أو نظرته الأبدية أو نظرته الطويلة هي على هذه الحياة. فهذا النظر هو من أهم ما يستفاد من هذا الحديث. لا يؤمل الإنسان في الدنيا كثيرا، وأما أن يعني يستمتع الإنسان بالحلال ويتجمل بما رزقه الله من الزينة، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده خذوا زينتكم عند كل مسجد إن الله جميل ويحب الجمال امشوا في مناكبها وهو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وليس المقصود من الحديث أيضا الاعتزال عن الناس والتقشف التام وعدم، لا ليس هذا هو مقصود الحديث، وإنما الإنسان في ظل اكتسابه الرزق وظل معيشته في هذه الحياة لا يلهيه الأمل ولا تلهيه الدنيا عن المقصد الحقيقي. والله تعالى أنا مصر اللهم على رسول الله.